يديشون جمال المداد قدم عز دين ودلالي ودلالي ودلالي ودلالي ودلالي خلوه بشرب يخطر انا ولا جاك من هذا زريت انا زريت وقر انا زهريت وقر ودلالي ودلالي ودلالي ودلالي